بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. قال رحمه الله: الفصل الرابع في أن الدول العامة الاستيلاء. الذي بعده: في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة. لا ليس في أن الدعوة الدينية من غير عصبية. لا قبل في الفصل الخامس. فصل في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها. هذا قرأناه. طيب، والسبب في ذلك كما قدمناه أن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية وتفرد الوجهة إلى الحق، فإذا حصل لهم الاستبصار في أمرهم لم يقف لهم شيء، لأن الوجهة واحدة والمطلوب متساو عندهم وهم مستميتون عليه. وأهل الدولة التي هم طالبوها وإن كانوا أضعافهم فأغراضهم متباينة بالباطل، وتخاذلهم لتقية الموت حاصل، فلا يقاومونهم وإن كانوا أكثر منهم، بل يغلبون عليهم ويعاجلهم الفناء بما فيهم من الترف والذل كما قدمناه. وهذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات، فكانت جيوش المسلمين بالقادسية واليرموك 34,000 في كل معسكر، وجموع فارس 120,000 بالقادسية، وجموع هرقل على ما قاله الواقدي 400,000، فلم يقف للعرب أحد من الجانبين، وهزموهم وغلبوهم على ما بأيديهم. طبعا كيف الصبغة الدينية تذهب هنا؟ يقول: الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية وتفرد الوجهة. نحن الآن نرى أن الصبغة الدينية هي التي يستند إليها في الفرقة، ويستند إليها في انشقاق الناس عن بعضهم، فكيف يعني هنا يعكس الأمر؟ يقول: الصبغة الدينية تذهب بالتنافس وتفرد الوجهة إلى الحق، والآخرون المعسكر المقابل أغراضهم متباينة بالباطل. هذا عند اتحاد القائد، العصبية الدينية، الصبغة الدينية عند اتحاد القائد تذهب بالتنافس. لذلك مثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل خالد بن الوليد وأمر أبا عبيدة. طيب ماذا فعل سيدنا خالد؟ سمعا وطاعا، انتهى الموضوع. ففي حال وجود القائد هذا الكلام صحيح، أما إذا كان هناك اختلاف في فهم الدين واختلاف في وجهة الدين فهذا لا يكون للدعوة الدينية أثر في الغلبة، هي ستكون سببا في مزيد الفرقة، لأن كل فئة ترى نفسها على حق وترى الآخرين على باطل. لذلك أهل الدنيا قد يجتمعون ولا يجتمع هؤلاء، يعني أهل الدنيا تجمعهم المصالح مع تفرق وجهتهم وغايتهم ومقصدهم، لكن في مصلحة تجمعهم. أهل العصبية الدينية يتفرقون ويزعم كل منهم أنه على الحق المطلق وحده. كما نرى الآن كما هو مشاهد، كل حزب بما لديهم فرحون، فله تفسير للدين خاص، ويريد أن يحمل الناس عليه ولا يقبل التعاون مع غيره. طيب، واعتبر ذلك أيضا في دولة الإمتونة ودولة الموحدين، فقد كان بالمغرب من القبائل كثير ممن يقاومهم في العدد والعصبية أو يشف عليهم، يعني يزيد عليهم، إلا أن الاجتماع الديني ضاعف قوة عصبيتهم بالاستبصار والاستماتة كما قلناه، فلم يقف لهم شيء. فمثلا نحن الآن في وضعنا في سوريا، عدونا الأصلي لا ديني، يعني هو لا ديني، هو من طائفة في الأصل، هذه الطائفة تنحو نحو الإباحية، ليست مثل الشيعة، الشيعة متدينون، والشيعة لهم تفسير للدين ولهم التزام ديني. هذه الطوائف الباطنية هي خرجت من التقيد بالدين، وانحصر الدين عندها في فئة عمرية أو فئة من الناس قليلة جدا، عامة الشعب عندهم لا ديني، ليس له لا شعائر ولا عبادات ولا أعمال ولا لا شيء أبدا. أضيف إلى هذا العقلية العلمانية الحديثة، فهذا يعني ظلمة فوق ظلمة. فعدونا بهذه الصفة، ماذا فعل ليستقوي؟ حصل في الثورة يعني الاستغلال الورقة الدينية من طرف الثائرين، الشعب السوري ليس متدينا كله، فالورقة الدينية فيه ليست قوية جدا. المشرب الديني الموجود في سوريا ليس قويا ماليا، ليس قويا في سلطاته، ليس قويا في جذب الناس إليه، دخلت مشارب دينية من أماكن أخرى، معها أموال، معها إعلام، معها شيء. إذن ماذا حصل بالورقة الدينية؟ الورقة الدينية إذن ما عادت ورقة دينية واحدة. طيب، هو في دائرته اللادينية استنجد بالورقة الدينية الأقرب إليه، وهي ورقة الشيعة. الشيعة كلمة واحدة، الشيعة كلمة واحدة. فظن الناس أنه لما يستنجدون بالدين يقوون عليه لأنه ليس لديه دين، هو استنجد بدين متوحد، ونحن صرنا في عدة مفاهيم للدين الواحد، فمن كانت ورقته أقوى استقوى علينا. لذلك استحضار الخطاب النصيرية النصيرية النصيرية الذي فعلته بعض المدارس الإسلامية ما كان في مصلحتنا، لأنه هو ما يدعوك إلى النصيرية، وهو يعلم أن هذا الدين لا ينتشر. الآن منذ بدأ هؤلاء يريدون مصالحهم السياسية وتسلطهم في الحكم على المسلمين، لكن لا يريدون نشر دينهم. إسرائيل تريد أخذ بيت المقدس، وتريد أخذ فلسطين، وتريد أن تتوسع، لكن لا تريد إسرائيل أن يكون الشعب الفلسطيني إيش؟ يهوديا. لكن الشيعة يريدون. طيب أنت تكون مع عدو لا يريد أن يمحوك، يريد أن يقتلك دون أن يمحو أجيالك، أحسن أم تكون مع عدو يقتلك ويسرق أولادك؟ من أقوى من أرزل العدوين؟ فاستحضر هذا الخطاب ونفخ فيه على أساس أنه هذا يقوي العصبية للناس، طلع هذا الخطاب بالعكس يقوي عصبيته هو. فاستحضر هو الشيعة من كل العالم وأتوا وأعلنوا بخطابهم. فهذا من سوء الفهم لهذه القضية. يعني النصيرية أتفه في نظر أنفسهم من أن يؤسسوا لنفسهم دعوة يدعون الناس إليها في القرن 21. ما إلى أي شيء يدعون الناس، ما في. إذن غايتهم السلطة، غايتهم التحكم، غايتهم أن تكون لهم الدولة. ما له غاية في دينك الشخصي إلا أن يفسد دينك، لكن لا أن يدخلك في دينه. الشيعي عنده غاية أخبث وأخطر، أن يفسد دينك ويدخلك في دينه. فنحن وقعنا من عدو يعني كيف نقول، عدو ظاهر الفراغ الفكري إلى عدو آخر خطير فكريا وخطير تنفيذيا. أوقعتنا بذلك من أوقعنا؟ المفاهيم الدينية التي لا تعيش في أرضنا، ما تفهم واقع الأحوال، التي تأتي بالعناوين من الكتب، تأتي تنبش الأشياء من التاريخ دون أن تفهم. لكن هل كان مثلا استعمال ورقة غير دينية؟ كان أشد بطلانا، لأنه ورقة غير دينية لن يجمع الناس شيء. يعني واحد واحد واحد، هاي مو ورقة، هاي ظاهرة البطلان للأطفال. ما يمكن هذا اسمه خيال أو حلم. واحد واحد واحد، الشعب السوري، مين قال لك الشعب السوري واحد؟ إن أتيت إلى الموضوع العرقيات ليس واحدا، إذا أتيت لموضوع الدين ليس واحدا، إذا أتيت لموضوع الإيديولوجيات ليس واحدا. طيب ما هي الوحدة في ذهنك؟ الوجود الجغرافي. الوجود الجغرافي أضعف الأشياء. الآن هنا الأتراك مثلا في أوتجي وفي هيرجي، كونهم في بقعة جغرافية واحدة لا يعني أنهم وحدة. هؤلاء بينهم 180 درجة، فنحن بيننا مو 180 درجة، بيننا أكثر من ذلك لو يمكن. لسنا نسيجا واحدا نهائيا. فما عندنا ورقة إذا نمسكها، كانت ورقة الدين أقرب الأوراق. لكن لو كان الدين قويا، الدين بالشعب السوري ليس قويا حقيقة، التدين الشعبي الفطري موجود، لكن التدين الـ يعني الـ الـ الحقيقي قليل ضعيف، النسبة فيه ضعيفة جدا. واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الدين وفسدت، كيف ينتقض الأمر ويصير التغلب على نسبة العصبية وحدها دون زيادة الدين؟ فتغلب الدولة من كان تحت يدها من العصائب المكافئة لها أو الزائدة القوة عليها، الذين غلبتهم بمضاعفة الدين لقوتها. ولو كانوا أكثر عصبية منها وأشد بداوة. يعني عند فقد الدين الدول تتغلب على من تحت يدها من القوى، سواء كانت قبائل، سواء كانت أقواما، سواء كانت نفوذا. واعتبر هذا في الموحدين مع زناته، لما كانت زناته أبدى أشد بداوة، لما كانت زناته أبدى من المصامدة وأشد توحشا، وكان للمصامدة الدعوة الدينية باتباع المهدي، فلبسوا صبغتها وتضاعفت قوة عصبيتهم بها، فغلبوا على زناتة أولا واستتبعوهم، وإن كانوا من حيث العصبية والبداوة أشد منهم، فلما خلوا عن تلك الصبغة الدينية انتقضت عليهم زناتة من كل جانب، وغلبوهم على الأمر وانتزعوهم منه، والله غالب على أمره. فصل في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم، وهذا لما قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكافة فلا بد له من عصبية. الكافة يعني عامة الناس، كل أمر يحمل عليه عامة الناس لا بد من عصبية. العصبية هي الأمر الرابط بين هؤلاء جميعا، يعني الأمر الذي يجعل الجميع يتوجهون هذه الوجهة. وفي الحديث الصحيح كما مر: ما بعث الله نبيا إلا في مناعة من قومه. وإذا كان هذا في الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد، فما ظنك بغيرهم؟ ألا تخرق له العادة في الغلب بغير عصبية؟ كيف هنا؟ ما بعث الله نبيا إلا في مناعة من قومه، وإذا كان هذا في الأنبياء القراءة الصواب: وإذا كان هذا في الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد، فما ظنك بغيرهم ألا تخرق لهم له العادة في الغالب في الغلب بغير عصبية. يعني إذا الأنبياء كانوا محتاجين إلى عصبية، فكيف من دونهم؟ وقد وقع هذا لابن قسي شيخ الصوفية وصاحب كتاب خلع النعلين في التصوف. ثار بالأندلس داعيا إلى الحق، وسمى أصحابه بالمرابطين قبيل دعوة المهدي، فاستتب له الأمر قليلا لشغل لمتونة بما دهمهم من أمر الموحدين، ولم تكن هناك عصائب ولا قبائل يدفعونه عن شأنه. فلم يلبث حين استولى الموحدون على المغرب أن أذعن لهم ودخل في دعوتهم وتابعهم من معقله بحصن أركش، وأمكنهم من ثغره، وكان أول داعية لهم بالأندلس، وكانت ثورته تسمى ثورة المرابطين. يعني عند اضطراب الأمور هؤلاء لمتونة مشغولة بالموحدين، ولا يوجد قوى أخرى تقف في وجهه، ظهر. فلما ظهرت قوة الموحدين وهي قوة كبيرة جدا، لم يستطع إلا أن يدخل تحتهم، يعني أكلوه. ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، فإن كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء، داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله تعالى، فيكثر أتباعهم والمتشبثون بهم من الغوغاء والدهماء، ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في تلك السبيل مأزورين غير مأجورين، لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم، وإنما أمر به حيث تكون القدرة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم بناءها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر كما قدمناه. يعني البناء أو الشيء الراسخ حتى تقلعه من جذوره ماذا تحتاج؟ إلى ما هو أرسخ منه، وإلا يكون تعرض للمهلكة. وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله تعالى بالعشائر والعصائب، وهم المؤيدون من الله بالكون كله لو شاء، لكنه إنما أجرى الأمور على مستقر العادة، والله حكيم عليم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع في، استغفر الله، ما فعل في مكة شيئا يقلب الأمور على قريش. خرج من مكة وذهب إلى مكان آخر للعمل، وناصره الأنصار ورجع إليهم بجيش قوي. إيه؟ لكن رجع إليهم بجيش قوي، أما هو في داخل مكة ما استطاع يفعل شيئا. صبرا آية ياسر، فإن موعدكم الجنة. ما قال تعالوا نفعل كذا وكذا وكذا. فإذا ذهب أحد من الناس في هذا المذهب، وكان فيه محقا، قصر به الانفراد عن العصبية فطاح في هوة الهلاك. يعني إذا كان يقصد الحق وذهب هذا المذهب هو منفرد فيطيح في هوة الهلاك. وأما إذا كان من الملبسين بذلك في طلب الرئاسة فأجدر أن تعوقه العوائق وتنقطع به المهالك، لأنه أمر الله لا يتم إلا برضاه وإعانته والإخلاص له والنصيحة للمسلمين، ولا يشك في ذلك مسلم ولا يرتاب فيه ذو بصيرة. وأول ابتداء هذه النزعة في الملة ببغداد حين وقعت فتنة طاهر وقتل الأمين وأبطأ المأمون بخراسان عن مقدم العراق، ثم عهد لعلي بن موسى الرضا من آل الحسين، فكشف بنو العباس عن وجه النكير عليه، وتداعوا للقيام وخلع طاعة المأمون والاستبدال منه، وبويع إبراهيم بن المهدي، فوقع الهرج ببغداد، وانطلقت أيدي الزعرة بها من الشطار. الشطار يعني قطاع الطرق واللصوص ونحوهم، بلطجية شبيحة البلاطجة، بلطجية مصر شبيحة الشام، بلاطجة اليمن، وشطار بغداد والحربية على أهل العافية والصوم، وقطعوا السبيل وامتلأت أيديهم من نهاب الناس وباعوها علانية في الأسواق تعفيش، واستعدى أهلها الحكام فلم يعدوهم، فتوافر أهل الدين والصلاح على منع الفساق وكف عاديتهم. إذن قتل الأمين والمأمون في خراسان، وانفلتت الأمور في بغداد، صار انفلات أمني، واشتغل هؤلاء الزعران في هذا الشيء. فأهل الدين والصلاح تجمعوا ليمنعوا الفساق ويكفوا عاديتهم، وقام ببغداد رجل يعرف بخالد الدريوس، ودع الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأجابه خلق وقاتل أهل الزعارة فغلبهم وأطلق يده فيهم بالضرب والتنكيل. ثم قام بعده من بعده رجل آخر من سواد العراق أو من سواد أهل بغداد يعرف بسهل بن سلامة الأنصاري، ويكنى أبا حاتم، وعلق مصحفا في عنقه ودع الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاتبعه الناس كافة من بين شريف ووضيع من بني هاشم فمن دونهم، ونزل قصر طاهر واتخذ الديوان وطاف ببغداد ومنع كل من أخاف المارة ومنع الخفارة لأولئك الشطار، وقال له خالد الدريوس: أنا لا أعيب على السلطان. فقال له سهل، فهنا هذا خالد الدريوس هو الذي قام في وجه الزعران. استثمر هذا العمل من؟ سهل ابن سلامة. وسهل ابن سلامة أنه يريد العمل بالكتاب والسنة، بكتاب الله وسنة نبيه. شوف اللفظ، نفس اللفظ، العمل بكتاب الله وسنة نبيه، نفس العبارة. فقال له هذا خالد الدريوس صاحب الفكرة الأصلية في منع الزعران: أنا لا أعيب على السلطان، أنا أحمي البلد من الانفلات الأمني، لكن أنا لست الآن في مواجهة نظام الحكم. فقال له سهل: لكني أقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كائنا من كان، أنت الحق ولو كنت وحدك. وذلك سنة 120. وجهز له إبراهيم بن المهدي العساكر فغلبه وأسره وانحل أمره سريعا وذهب ونجا بنفسه. انظر، هذه ذهب ونجا بنفسه. من الذي تحمل البطش؟ أتباعه. وذهب ونجا بنفسه. ثم اقتدى بهذا العمل بعد كثير من الموسوسين أو الموسوسين، يأخذون أنفسهم بإقامة الحق ولا يعرفون ما يحتاجون إليه في إقامته من العصبية، ولا يشعرون بمغبة أمرهم ومآل أحوالهم. والذي يحتاج إليه في أمر هؤلاء إما المداوات إن كانوا من أهل الجنون، وإما التنكيل بالقتل أو الضرب إن أحدثوا هرجا، وإما إذاعة السخرية منهم، وعدهم من جملة الصقاعين. الصقاعين يعني الذين يتكلمون بالباطل والإعلام. الصفاعين، صفعان شيطان يصفعه الناس ويضربونه على قفاه بأكفهم سخريا به. وقد ينتسب بعضهم إلى الفاطمي المنتظر المهدي، يعني إما بأنه هو أو بأنه داع له، يعني يتطور الأمر أن يزعم المهدوية، وليس مع ذلك على علم من أمر الفاطمي ولا ما هو. في شيء تريدني؟ وأكثر المنتحلين لمثل هذا تجدهم موسوسين أو مجانين أو ملبسين، يطلبون بمثل هذه الدعوة رئاسة امتلأت بها جوانحهم وعجزوا عن التوصل إليها بشيء من أسبابها العادية، فيحسبون أن هذا من الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك، ولا يحسبون ما ينالهم فيه من الهلكة، فيسرع إليهم القتل بما يحدثونه من الفتنة وتسوء عاقبة مكرهم. وقد كان لأول هذه المئة خرج بالسوس رجل من المتصوفة يدعى التوبذري، عمد إلى مسجد ماسة بساحل البحر هنالك، وزعم أنه الفاطمي المنتظر تلبيسا على العامة هنالك، بما ملأ قلوبهم من الحدثان بانتظاره هنالك، وأن من ذلك المسجد يكون أصل دعوته. فتهافتت عليه طوائف من عامة البربر تهافت الفراش، ثم خشي رؤساؤهم، رؤساء البربر، اتساع نطاق الفتنة، فدس إليه كبير المصامدة يومئذ عمر السكسيوي من قتله في فراشه. وكذلك خرج في غمارة أيضا لأول هذه المئة رجل يعرف بالعباس، وادعى مثل هذه الدعوة، واتبع نعيقه الأرذلون من سفهاء تلك القبائل وأغمارهم، وزحف إلى بادس من أمصارهم ودخلها عنوة، ثم قتل لأربعين يوما من ظهور دعوته ومضى في الهالكين الأولين. وأمثال ذلك كثير، والغلط فيه من الغفلة عن اعتبار العصبية في مثلها. وأما إن كان التلبيس فأحرى أن لا يتم له أمر وأن يبوء باسمه، وذلك جزاء الظالمين. يعني مثل هؤلاء إذا كانوا صادقين في غيرتهم في حميتهم للدين فقد أخطأوا، إن كانوا غير صادقين وكانوا يلبسون بالدين لأمر التسلط فأحرى أن لا يتم له أمر وأن يبوء باسمه، وذلك جزاء الظالمين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وبه التوفيق، لا رب غيره ولا معبود سواه. إذن ليس الأمر بدعا، يعني ما نشهده اليوم يشبه هذا كثيرا. فصل في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها. إذا كانت الدعوة الدينية هي عصبية بحد ذاتها، فهل تحتاج إلى عصبية أخرى تستند عليها؟ تكون عصبية بحد ذاتها لما تكون دعوة واحدة. يعني مثلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما خرجوا إلى الشام وإلى مصر وإلى هنا كانوا دعوة واحدة، فعصبيتهم الدينية كافية. أما لما يكون الأمر في نشأتها، نحن في الدرس الماضي ذكر أن بعض المتكلمين في السياسة ينظر إلى الدول بعد استتبابها ولا ينظر كيف نشأت. فمثلا الآن المجتمع الغربي الناس تنظر إلى الوضع الديمقراطي الذي فيه، ولا يعرفون أن المجتمع الغربي الوضع الديمقراطي الذي فيه بدأ بالدماء. يعني مثلا الآن الديمقراطية كيف بدأت في الثورة الفرنسية؟ بالدم، بالسفك، بالقتل، بالسحل، بالمقصلة. فيرون الديمقراطية الآن وينسون بدء ظهورها. فالآن الدعوة الدينية وعصبيتها كافية في حال استقرار الأمر. يعني مثلا في زمن سيدنا عمر بن الخطاب الدعوة الدينية كافية، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عشيرة تحميه، يعني كانت مستندة على شيء آخر لأنها لم تظهر بعد، لم تحقق سبب القوة بعد. فالآن نحن لجأ الناس إلى العصبية الدينية وهي غير موجودة، والعصبيات الأخرى ضعيفة. يعني وقعنا بين في الفكي الكماشة. ممكن أردا على بدء الموضوع لما مثال واحد واحد واحد هم يستنبطون يعني فترة الأربعينات من الدولة. نعم. هذه يعني كيف كانت، كيف وجدت الآن؟ نعود إلى التاريخ قليلا. البلاد الشام هي جزء من دولة كبيرة، دولة ممتدة واسعة الأطراف. الحس الوطني ما لا يوجد. يعني الوطن في أصل اللغة ما معناه؟ حيث أنا وطني دمشق، ليس وطني القامشلي، ليس وطني درعا، أنا وطني دمشق. فالمعنى الوطن بمعنى الحدود المرسومة للدولة هذا معنى لم يكن في أذهان الناس أصلا، ما ليس معنى معروفا. فالدولة العثمانية لما قسمت وقطعت، هؤلاء المواطنون العثمانيون أو المسلمين إجمالا، كيف سيتم نقلهم من ذاكرتهم العالمية أو الواسعة إلى ذاكرة محدودة بهذه الحدود المرسومة؟ هذا يحتاج إلى جيل جيلين، عملية مسح ذاكرة. كيف ننقلهم بمسح الذاكرة؟ إذن لابد من مرحلة استعمار مختلف حتى يشعر هؤلاء الناس أن لهم إطارا يجمعهم. لذلك ماذا سمي؟ الانتداب الفرنسي. انتداب لإيش؟ يعني هؤلاء أطفال مات أبوهم، يحتاجون إلى من يرعاهم، الوصاية الكذا. هي ليست قضية لا نهب ثروات ولا شيء، هي قضية امتلاك للشعوب. فخلال 25 سنة رسخ في أذهان الناس أنه أنا سوري، حدودي هذه، هذا من لبنان. طيب أنا كدمشقي، البيروتي أقرب إلي من الحمصي، أقرب بكثير، قد يكون أقرب في المكان وقد يكون أقرب في بعض الطباع مثلا. لكن رسخ في ذهنك أنت والقامشلي شيء واحد، وأنت وشتورة شيئان مختلفان، درعا والرمثة شيئان مختلفان، درعا وإعزاز شيء واحد. هذه الفكرة حتى ترسخ في الناس تحتاج إلى ربع قرن. في ربع قرن بدأت هذه الفكرة تتضح، بدأ عند الناس مفهوم وطني، أن الوطن هو حدود الدولة المرسومة. هذا معنى لا لغوي ولا عرفي، البشر لا يعرفون هذا المعنى للوطن، البشر يعرفون معنى الوطن حيث أكون أنا. فهذا مخالفة معنى لغوي ومعنى عرفي. رسخت هذه الفكرة في الأذهان. طيب كيف هؤلاء الناس سيستمرون في نظام الحكم؟ الدولة الكبرى التي قضوا عليها وانتهت ذهبت، إذن لابد أن نعطيهم نظامنا الذي نحكم به نحن في البلاد الاستعمارية، فرنسا بريطانيا، نعطيهم نظامنا. لذلك إذا لاحظنا الأردن والعراق نظام ملكي، من يحكمهما؟ بريطانيا، نظام ملكي. سوريا لبنان نظام جمهوري، من يحكمهما؟ فرنسا، نظام جمهوري. إذن هو عملية توريد النظام من الغرب إلى الشرق، فجاء النظام الجمهوري إلى الشرق. طبيعة الشرقيين ليست كطبيعة الغربيين، لذلك هذا النظام الجمهوري سنتين بدأ الانقلاب الأول، جاء واحد اسمه حسني الزعيم بدأ سلسلة الانقلابات في العالم العربي. كل سنتين، كل ستة أشهر سنة يحصل في سوريا انقلاب في الخمسينيات، ليست مرحلة مستقرة. هذه الانقلابات المتعددة جاء بعدها حزب البعث ليكون هو الوريث الحقيقي للاستعمار الفرنسي. هذه الانقلابات هي مرحلة يعني تمهيدية ليصل الأمر إلى الوريث المعد الذي فعل الأمر من أجله. فهي مرحلة كان فيها عينات يعني تسمى وطنية، أو يسمونه الحكم الوطني بعض الرؤساء الجمهوريات من أبناء المدن العريقة، الشخصيات المرموقة، يعني شخصيات برستيج ليس لا أكثر. فالآن العلمانيون السوريون ليس لديهم أي تاريخ يتكلمون به إلا هذه المرحلة اللي هي من 1947 إلى 1958، كلهم 12 سنة. ما هذا التاريخ الذي يستند إليه 12 سنة وهو في حقيقته مرحلة مضطربة؟ ف يعني صار يريدون تقليد الغرب في أنه لا اعتبار للأديان، لا اعتبار للانتماءات، لا اعتبار الوطن للجميع، الكذا الكلام هذا كله. لكن الشعوب الشرقية لا يمكنها ذلك، لذلك فئة ستتسلط على الوطن وتجعل نفسها هي الوطن. صارت الآن الحكومات هي الوطن، الحدود المرسومة هي الوطن. طيب وأبناء الوطن هم أسرى في وطنهم. لذلك البعد الخطاب الوطني في ظاهره خطاب جامع، لكن في حقيقته سراب. أين هو؟ أين حقيقته؟ أين حقيقته التاريخية؟ أين حقيقته الواقعية؟ صعب. استحضار الخطاب الديني أصعب، لأن الناس ليسوا هم الذين كانوا يعيشون قبل 100 سنة. أيضا يعني بعض الاتجاهات الإسلامية تخاطب خطابا دينيا كأن الرعية أهل دين، الرعية مو أهل دين. لذلك نحن الاتجاهات الدينية عندها خلل كبير، أنها تنظر بعين واحدة. يعني مثلا بعض الدعاة إذا امتلأ المجلس يغتر به، يقول الشعب مثلا أنت اذهب بالأمس إلى مثلا مسجد الفاتح ترى المسجد ممتلئ. هذا المسجد ليس هو تركيا، هذا المسجد عينة من تركيا. العقلية عند الاتجاهات الدينية ضيقة، بحيث يرى هذا المنظر تركيا، تركيا كذلك. إذا حصل مسابقة قرآن تركيا، إذا حصل شيء يعني له علاقة بالدين تركيا. يا أخي أنزل الأمور بمنزلتها. هذا نسبته الحقيقية مثلا 3% من تركيا. في بتركيا إذا تريد بعكس هذا المنظر في عندك مناظر أخرى. النظرة الكلية هي أن تكون نظرة شاملة لكل جوانب المجتمع. فنحن الآن عندنا مثلا حلقات تحفيظ قرآن على سبيل الجالية السورية، وعندنا المدارس التي يدرس فيها الناس العادية، المدارس العادية. طيب المدارس العادية فيها مثل مدارس النظام وأسوأ. طيب ليش هذه الصورة لا نضعها في المعادلة؟ نبقى نحن نشوف النشاط الديني، الحفلة كذا الفلانية كذا كذا كذا. فالذي ينظر دائما من جهة واحدة يصاب إما بالأمل الزائد عن الحد أو الإحباط الزائد عن الحد. الذي ينظر إلى الصور المشرقة يكون أمله غير حقيقي، والذي ينظر إلى الصور السيئة يكون إحباطه زائدا. أنزل هذه إلى مستواها الحقيقي، ارفع هذه إلى مستواها الحقيقي، يظهر الحجم الواقعي في المجتمع، فيكون الخطاب عند ذلك أشد توازنا. مشكلة الخطاب الديني غير متوازن، يحكم على الأشياء وكأنها يعني هي الصورة الواضحة للشعب، الشعب ليس كذلك. لذلك مرة اجتمع بعض الأفاضل في مكان، فكان أحد العلماء جالسا، كانت رؤيته تشاؤمية للأمور. بعد أن انصرف العالم قال لي هذا الشخص وهو من الناشطين، قال ليش هيك المشايخ؟ لماذا المشايخ هكذا نظرتهم دائما للأمور؟ يعني تشاؤمية ولا يعولون على الناس ولا يهتمون يعني بالناس ولا يصدقون الناس. قلت له أنت بمن تجتمع؟ أنت ناشط وكل يوم من مكان إلى مكان واجتماعات وكذا، مع من تجتمع؟ يجتمع مع النخب. النخب إن كانت صالحة فهي صالحة، وإن لم تكن صالحة ماذا تظهر في الاجتماعات؟ أحسن ما عندها. فأنت تجتمع مع نخب المجتمع بأحسن ما عندهم. هذا الشيخ مع من يجتمع؟ هذا الشيخ يأتيه واحد يقول أنا زوجتي سافرت إلى ألمانيا وأخذت معها ولدين على أساس أن تفعل لي لم شمل، وبعد ما صارت في ألمانيا طلبت الطلاق وتزوجت واحد ألماني. الآخر أنا زوجتي كذا كذا فعلت كذا، الثالث كذا، الرابع كذا. إذن يرى الشيخ المجتمع الحقيقي، خاصة إذا كان يعني يتعرض لهموم الناس ومشاكلهم. الناشط من يرى؟ المجتمع الخيالي، ما يسعى الناس إليه. نريد نفعل كذا، نريد نفعل كذا، إعداد الكوادر، إعداد الناس. الآن هو يرى الناس الحقيقيين، مجتمع فيه امرأة مسلمة تخرج إلى ألمانيا. طبعا ما نقف عند خصوص هذه القصة، لكن هذا نموذج مجتمع من أفراده من يفعل ذلك، لا واحدة ولا اثنتين ولا خمسة ولا عشرين، عشرات. مجتمع بهذه الصورة أنا لا أعول عليه، أنا أحتاج إلى بنائه قبل أن يعني أبني عليه شيئا. فهذا من المشكلات. لذلك تصير هناك نظرتان متناقضتان. نعم دكتور مازن هاشم إذا بتسمعوا في نعم. شخص يعني مثقف و يعني أحد المنشورات من قريب كتبها إنه هو الزلمة أساسا يعني دارس طب ويعلم بطب النفس وكذا شيء كثير، ومطلع هو على أمور المجتمع وكذا، فقال إنه في أحد البحوث التي تم إهمالها في عصور سابقة هي الآن في داعي إنه يكون فيها تركيز كبير عليها، وهي يأس وإحباط النخب. نعم. هناك مرض جديد لم يكن موجودا في السابق، يعني هو يرصده بشكل يعني كثيف هو، يعني فالصورة يعني تدعو للكآبة أكثر من إنه يطلع فقط على العوام، هو من يعني يعني الاطلاع على أمور العوام هي التي تستدعي اليأس والإحباط. أخبر أن هناك يعني مرضا جديدا هو يأس وإحباط النخب. نعم، يعني النخب صارت تيأس. نعم. لكن أحيانا تزين يأسها بأمل مصطنع، وفي كثير لم يستطيعوا أن يخفوا ذلك، والدليل أنه يعني في طور عدد دراسة كامل على الموضوع. تمام. سبب الإحباط الرئيسي ما هو؟ لا غير هيك، سبب الإحباط الرئيسي درجة نتيجة لعمله، أن الحلم أكبر من الممكن. يعني مثلا العامة عندنا يقولون على قدر لحافك مد رجليك، يعني أنا بقدر ما عندي أعمل. نحن عندنا مثلا نحن في الثورة السورية وصل الأمر إلى خلافة على منهاج النبوة. طيب هذا الذي يتكلم، طبعا في ناس تقول خلافة على منهاج النبوة وهو مثل ما ذكر ابن خلدون هنا أنه يكون صادقا في ذلك، في أشخاص يكون هذا وسيلة للوصول إلى السلطة. لكن إنسان يحلم على منهاج النبوة، يعني يحلم بنظام حكم هو خير من بني أمية، خير من بني العباس، خير من بني عثمان، يعني نظام حكم أحسن من التاريخ الإسلامي كله، لأنه بنو أمية ملك جبري، بنو العباس ملك جبري، وبنو عثمان ملك عضوض. ما ليس هكذا منهاج النبوة. منهاج النبوة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وعمر بن عبد العزيز. فهو يحلم بنظام حكم بهذا المستوى. هذا الإنسان أي نظام حكم سيأتيه هو أقل من حلمه، لذلك سيحبط. فنحن إذا مثلا كنا في هذه الدرجة، وصلنا إلى هذه الدرجة الحمد لله. لذلك مثل هؤلاء مثلا المعاناة الطويلة التي يفعلها بعض الناس للتقدم قليلا يعتبرونها هباء منثورا. مثلا الآن جهود حكم العدالة والتنمية للوصول إلى نتيجة معينة يعتبرون هذا عمل ما له قيمة شرعا ولا أنه مثمر، وهذا كأنه صفر، لأنه هذا دائما أين حلمه؟ طيب بدل أن تشتم التجارب أعطنا الطريق أو الوسيلة إلى الوصول إلى ما تريد، ما في. فهؤلاء الناس العامة لما يسمعون مثل هذه الشعارات العالية جدا بعد ذلك يرون نقيضها، يرون عكسها، بماذا يصابون؟ بالإحباط التام. مشكلة النخب أن بعض النخب لا تصدق مع ذاتها ولا تصدق مع جمهورها، وهذا يفعله الذين بأيديهم السلطة. الذين بأيديهم السلطة خطابهم الجماهيري كيف يكون؟ يكون رنانا، مع أنه بالأمس مثلا جاءته رسالة تهديد من دولة كبرى، فيخاطب الجماهير بشيء وهو مهدد ليحافظ على توازن معين في نفسه، ما يخسر جمهوره. كذلك النخب التي أكثرت من رفع الشعارات وأكثرت من ضخ الأحلام وضخ الخيالات كيف يتراجع عنها؟ فهذا يبقى على خطابه مع عدم قناعته فيه. إذا كان يعني عنده حنكة يخفف خطابه قليلا قليلا بحيث لا يشعر به، لأنه إذا شعر به ماذا يفعل؟ يفقد جمهوره. وهذا الذي تسميه بعض الحركات الإسلامية المراجعات، أنه نحن عندنا فكرة معينة وجدنا بعد 50 سنة وبعد بحر من الدماء وجدنا أنه هذه الفكرة غلط. طيب ماذا حصل بجمهور الفكرة أنه هكذا الأمر؟ لذلك الطريق العلماء اللي يسمونه التقليدي طريق ليس فيه مراجعات. ما الفرق بين العلماء التقليديين الذين يسمونهم عالم تقليدي وبين علماء الحركات الإسلامية؟ الحركات الإسلامية تتبنى من الإسلام شيئا معينا، لأنه في عندها نظام داخلي. النظام الداخلي ماذا فيه؟ فيه مواد، صيغ لا بد من التقيد بها، فكرة معينة. إن الخطاب الفقهي أفظع مسألة في الدين، أعظم مسألة في الدين تدخل تحت بند لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يحكم فيها المصالح والمفاسد والضرورات. الآن مثلا عن كل الفقهاء، من عجز عن الصلاة قائما ماذا يفعل؟ يصلي قاعدا، ما استطاع مضطجعا، ما استطاع فعلى جنب، ما استطاع بعيونه. إذن ليس أن القيام في الصلاة ركن، ليست مادة في القانون الداخلي بحيث أنها إذا فقدت غيرنا منهج الجماعة. أيضا الزكاة لا تجب إلا على من؟ على المستطيع الواجد، الصوم، الحج، الكذا الكذا. فلذلك الفقه مرن، بخلاف ما الناس تظن. الناس تظن أن الفقهاء أو المتشبثين بالفقه أنهم جامدون، لا بالعكس، الفقه مرن، لأن الفقيه لما يدرسك الدين يدرسك أن هذا واجب وأن هذا فرض وأن هذا ركن، لكن لما تسأله عن حالته الخاصة، عن حالتك الخاصة، أني عاجز، فيقول لك الضرورات تبيح المحظورات. خطاب مرن جدا. أما الحركات السياسية الإسلامية أو الفكرية تبنت خطابا معينا وصار منهجا لها، فلا تستطيع التحرك إلا بهذا القانون. فإذا ظهر خلال عقود من الزمن أن هذا الأمر خلل، ليس صوابا، فهم إما مضطرون إلى المكابرة أو التراجع التام. طيب التراجع التام 50 60 سنة تتعلمون بالناس بالشعوب بدمائها بأموالها بمقدراتها. والمكابرة أيضا هذا إمعان في الباطل. لذلك ينبغي الحركات تنعزل، تكون حركات تنفيذية فقط، مو إيديولوجيات فكرية مختلفة. الإيديولوجية واحدة، العقيدة الإسلامية واحدة، الفقه الإسلامي واحد، التدين واحد، لكن هذا طريقة تنفيذية. لذلك من الخلل الكبير جدا جدا جدا عند بعض الناس اتهام الفقه الإسلامي بقصوره السياسي، أنه فين الكتب السياسية الإسلامية، فين يا أخي الفقه الإسلامي السياسي لمرونته ولاتساعه لا يحتاج إلى كتب. معنى السياسة في الثقافة الإسلامية هي تدبير المملكة، يعني ما يسمى الآن السياسة الداخلية. أما السياسة الخارجية فالذي يحكم فيها قانون المصالح والمفاسد، فهي صلاحية مطلقة للقائم بالأمر أن يتعامل خارجيا بمقتضى المصلحة والمفسدة. لو كان هناك خطاب معين سياسي صار الإسلام جامدا. ذلك الحركات لما تتبنى فكرة معينة تعجز عنها وتكون خيالية، فهنا يأتي الهجوم على الإسلاميين. لو كان الأمر الفقهي، لذلك الأمر الفقهي ثابت، السلاطين هي تتصرف تصرفا تنفيذيا. المطلوب الآن من الحركات الإسلامية أن يكون دورها تنفيذيا، لا تتدخل في بناء إيديولوجية خاصة بها، وهذه الحركة لها إيديولوجية خاصة بها وهذه الحركة لها. لذلك نحن فقدنا العصبية الدينية الآن، العصبية الدينية التي قامت عليها الدول الإسلامية السابقة نحن الآن فقدناها، وعمل أعداؤنا على إفقادنا إياها للمستقبل. الآن الشعوب لما قامت في الربيع العربي كل الشعوب تقريبا نفسها إسلامي، فالأعداء أتقنوا المشهد تماما، أدخلوا في النفس الإسلامي يعني الأنفاس التي تفسد، الأنزيم الذي يفرق المسلمين. مع وجود هذا الأنزيم خلاص النفس الإسلامي صار مفرقا، خسر ثقة الشعوب. الآن الشعوب الجيل الحالي الذي خرج بعد الربيع، الجيل الذي قبل الربيع يريد الإسلام، الجيل الذي بعد الربيع يقول أخي لا تدخل الدين، سبب المشكلة كله البعد الديني، لا تدخلوا الدين في الموضوع. إذن الحلم الإسلامي أو الرغبة في العودة إلى الإسلام طارت من أيدينا. من طيرها؟ هذا الأنزيم الذي أعداؤنا يعرفون استخدامه في وقته. طيب، فصل في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها. والسبب في ذلك أن عصابة الدولة وقومها القائمين بها الممهدين لها لا بد من توزيعهم حصصا على الممالك والثغور التي تصير إليهم ويستولون عليها لحمايتها من العدو وإمضاء أحكام الدولة فيها من جباية وردع وغير ذلك. فإذا توزعت العصائب كلها على الثغور والممالك فلا بد من نفاد عددها، وقد بلغت الممالك حينئذ إلى حد يكون ثغرا للدولة وتخما لوطنها ونطاقا لمركز ملكها. فإذا تكلفت الدولة بعد ذلك زيادة على ما بيدها بقي دون حامية، وكان موضعا لانتهاز الفرصة من العدو والمجاور، ويعود وبال ذلك على الدولة بما يكون فيه من التجاسر وخرق سياج الهيبة. يعني مثلا إذا كان دولة ولديها مثلا لنفرض 50 ضابطا أو شخصية أو أميرا ليفرق في أرجاء الدولة، فهؤلاء كل واحد يذهب إلى ولاية ويقوم بشؤونها، تريد الدولة أن تتوسع أكثر من ذلك لكن ليس لديها كوادر، فتأكل دولة أخرى إلى جانبها، ما عندها كوادر تغطي القطعة التي ضمتها، فماذا ستفعل؟ ستضع كادرا أضعف. الكفاءات التي عندي مثلا 40 شخصا، عندي 40 ولاية، الولاية 41 وضعت مستوى أدنى، اختلت أمور تلك الولاية، فيأتي الطامع يطمع بي من ذلك المدخل، صار ثغرة في الدولة، وتنتشر العدوى من هذه الولاية إلى الولايات المجاورة، فأكون أنا بدل أني ضممت إلى الدولة ما يوسع رقعتها، أكون فتحت على الدولة ثغرا يدخل منه عدوها. وما كانت العصابة موفورة ولم ينفذ عددها في توزيع الحصص على الثغور والنواحي، بقي في الدولة قوة على تناول ما وراء الغاية. يعني إذا كان عندي ما يسمى كوادر موفورة، تبقى الدولة قوية باستطاعتها أن تتوسع أكثر. فبنو أمية مثلا وصلوا إلى الأندلس وأرادوا تجاوز الأندلس، عندهم كفاية، جاء العباسيون لا يستطيعون، لذلك خرج الأندلس عن نطاقهم. الدولة العثمانية أيضا حاولت في اليمن كثيرا، سمي اليمن مقبرة الأناضول، بلاد وعرة وحارة والشعب مختلف عن باقي شعوب الدولة العثمانية، ما استطاعت أن تبسط سلطانها على اليمن بشكل يعني مريح لها. فهذا بعد المكان مع عدم وجود الكوادر يكون نقطة ضعف، فالدولة القوية لا تطمع فيه. يعني لو كان الاستيلاء عليه ممكنا الآن، لا أستولي عليه حتى لا يكون ثغرا لي أو ثغرا علي. سيدي، في ولاية في مدينة هنا في تركيا اسمها موش، أيام الخلافة العثمانية أرسلوا حامية إلى اليمن فما عاد منهم أحد. نعم، وهي يعني مدونة في تاريخهم، يعني يحفظوها الأجيال، يحفظوها ويغنوها حتى توجد أهل. نعم، راحوا على اليمن. يقول أحد الشعراء: منذ حللت اليمن لم أرى فيها وجها حسنا، تبا لبلد تبا لها من بلدة أجمل من فيها أنا. أهل اليمن أشداء في القتال. طيب، إذن ما كانت العصابة موفورة ولم ينفذ عددها في توزيع الحصص على الثغور والنواحي، بقي في الدولة قوة على تناول ما وراء الغاية حتى ينفسح نطاقها إلى غايته. والعلة الطبيعية في ذلك هي قوة العصبية من سائر القوى الطبيعية، وكل قوة يصدر عنها فعل من الأفعال فشأنها ذلك في فعلها، والدولة في مركزها أشد مما يكون في الطرف والنطاق، وإذا انتهت إلى النطاق الذي هو الغاية عجزت وأقصرت عما وراءه، شأن الأشعة والأنوار إذا انبعثت من المراكز والدوائر المنفسحة على سطح الماء من النقر عليه. الدائرة اللي في الماء تكون دائرة صغيرة، ثم كلما ابتعدت عن المركز ضعفت، ثم بعد ذلك لا توجد الدوائر. ثم إذا أدركها الهرم والضعف أو الضعف، فإنما تأخذ في التناقص من جهة الأطراف، ولا يزال المركز محفوظا إلى أن يتأذن الله بانقراض الأمر جملة، فحينئذ يكون انقراض المركز. وإذا غلب على الدولة من مركزها فلا ينفعها بقاء الأطراف والنطاق، بل تضمحل لوقتها، فإن المركز كالقلب الذي تنبعث منه الروح، فإذا غلب القلب وملك انهزم جميع الأطراف. وانظر هذا في الدولة الفارسية، كان مركزها المدائن، فلما غلب المسلمون على المدائن انقرض أمر فارس أجمع، ولم ينفع يزدجرد ما بقي بيده من أطراف ممالكه. وبالعكس من ذلك، الدولة الرومية بالشام لما كان مركزها القسطنطينية وغلبهم المسلمون بالشام، تحيزوا إلى مركزهم بالقسطنطينية، ولم يضرهم انتزاع الشام من أيديهم، فلم يزل ملكهم متصلا بها إلى أن هنا تأذن الله بانقراضه. لكن ابن خلدون قبله، لعل صواب العبارة فلم يزل ملكه متصلا بها إلى أن يأذن الله. في وقت ابن خلدون ما كانت فتحت القسطنطينية، نحن الآن على أسوار القسطنطينية. وانظر أيضا شأن العرب أول الإسلام لما كانت عصائبهم موفورة، كيف غلبوا على ما جاورهم من الشام والعراق ومصر لأسرع وقت، ثم تجاوزوا ذلك إلى ما وراءه من السند والحبشة وإفريقية والمغرب، ثم إلى الأندلس. فلما تفرقوا حصصا على الممالك والثغور ونزلوها حامية ونفد عددهم في تلك التوزيعات، أقصروا عن الفتوحات بعد، وانتهى أمر الإسلام ولم يتجاوز تلك الحدود، ومنها تراجعت الدولة حتى تأذن الله بانقراضها. فالفاتحون الحقيقيون بنو أمية، كل العالم الإسلامي الآن فتح في زمن بني أمية، في زمن العباسيين وقف، يعني غاية أمرهم أن يحافظوا على ما بأيديهم. في الزمن العباسي المتأخر بدأ يؤكل من البلاد المسلمين، في الزمن العباسي المتأخر جدا وصل الأعداء إلى قلب العالم الإسلامي، ثم جاء العثمانيون بدأوا مسيرة الفتح من جديد، غازي فاتح، أخذوا شرق أوروبا فقط، هذه المناطق، أما سائر العالم الإسلامي في المشرق في المغرب هنا هذا كله من وقت بني أمية. بقيت قضية أندونيسيا وماليزيا، الآن على ألسنة جميع الدعاة أندونيسيا وماليزيا، أندونيسيا وماليزيا، الإسلام انتشر في أندونيسيا وماليزيا بالتجارة. فالسامع لما يسمع هذه القضية، التصور الذهني البسيط أنه هؤلاء التجار اليمن نزلوا من السفينة، دخلوا إلى الأسواق، السلام عليكم، عليكم السلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مو ليست القضية بهذه البساطة. تجار اليمن وحضرموت تحديدا وصلوا إلى ملوك هذا الأرخبيل، أندونيسيا وماليزيا وهذه الجزر، كانت صلاتهم مع الملوك، فلما أسلم الملوك أسلم الشعب، الديانات بدائية بسيطة جدا، أسلم الملك أسلم الناس، الناس على دين ملوكهم، مو التجارة التي أسلمت الناس. الآن التجارة يعني كل البلاد الإسلامية في الآن بوضعنا الحالي نستطيع بتجارنا أن ندعو إلى الإسلام؟ في القصة يذكرونها كثيرا، الذي ركب بالباص أخذ أكثر من الرجل، ركب بالباص فدفع للسائق، هاي القصة من تراث السبعينيات يعني قديمة، دفع للسائق مبلغ من المال، رد إليه السائق أكثر مما يعني أعطاه، فحسبه قال للسائق أنت أخطأت، خذ تفضل. فقال له السائق لحظة، أنت ألست من هنا في هذا المركز الإسلامي أو كذا؟ فكأنه كان يريد اختباره. فيذكرونها قصة أنه كيف بحسن معاملته حبب هذا الشخص في الإسلام. هذه القصص جميلة، لكن مع الملايين ماذا تفعل هذه القصص؟ افرض من هذه القصة يوجد 1000 قصة، طيب 1 من 90 مليون إيش يعني؟ ماذا يعني؟ مثل ما يقال الجدوى الاقتصادية من القصة كم؟ نحن الآن في عصر أرقام، مثل هذه القصة كم يسلم بسببها؟ ربما سائق الباص أعجب بالإسلام لكن ما أسلم. يعني مجرد الإسلام لا يكفي وحده، عفوا مجرد الإعجاب لا يحقق الجدوى المطلوبة. فهؤلاء تجار الحضرموت وصلوا إلى ملوك تلك البلاد، فدخلوا في الإسلام على أيديهم، ودخل الشعب بعد ذلك في دين الإسلام. هذا في الشعوب الوثنية البدائية سهل جدا، في الشعوب التي لديها حضارات ولديها فلسفات هذا شيء صعب جدا. هرقل لما أراد الدخول، من أعظم دعوة، كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعوة من عالم حضرمي؟ كتاب من رسول الله، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. هذا هرقل كاد أن يدخل في الإسلام، لكن حاصوا حيصة الحمر فتراجع، فقال كنت أختبر دينكم. أنتم الآن مظبوط تمام. إذن هرقل لكونه ينتمي إلى يعني دين أرقى من أديان جنوب شرق آسيا، دين فيه فلسفة، ما تراجع عن دينه مع معرفته للحق. أما أولئك خلاص جاء الحق وزهق الباطل، شرح الله صدورهم للإسلام. لذلك لا تتعين تلك الطريقة أو إنه هذيك الطريقة هي الطريقة المثلى. تلك الطريقة المثلى في أفريقيا، في ماليزيا، في جنوب شرق آسيا، أما في أوروبا لا يمكن أن تكون هذه هي الطريقة. وكذا كان حال الدول من بعد ذلك، كل دولة على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة، وعند نفاذ عددهم بالتوزيع ينقطع لهم الفتح والاستيلاء، سنة الله في خلقه. فصل في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة. والسبب في ذلك أن الملك إنما يكون بالعصبية، وأهل العصبية هم الحامية الذين ينزلون بممالك الدولة وأقطارها وينقسمون عليها. فما كان من الدولة العامة قبيلها وأهل عصابتها أكثر، كانت أقوى وأكثر ممالك وأوطانا، وكان ملكها أوسع لذلك. واعتبر ذلك بالدولة الإسلامية لما ألف الله كلمة العرب على الإسلام، وكان عدد المسلمين في غزوة تبوك آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 110,000 من مضر وقحطان ما بين فارس وراجل إلى من أسلم منهم بعد ذلك إلى الوفاة. فلما توجهوا لطلب ما في أيدي الأمم من الملك لم يكن دونه حما ولا وزر، فاستبيح حما فارس والروم أهل الدولتين العظيمتين في العالم لعهدهم، والترك بالمشرق والإفرنجة والبربر بالمغرب والقوط بالأندلس، وخطوا من الحجاز إلى السوس الأقصى في المغرب، ومن اليمن إلى الترك بأقصى الشمال، واستولوا على الأقاليم السبعة، أقاليم السبعة التي عددها بدءا من خط الاستواء إلى ما فوق. ثم انظر بعد ذلك دولة صنهاجة والموحدين مع العبيديين قبلهم، لما كان قبيل كتامة القائمون بدولة العبيديين أكثر من صنهاجة ومن المصامدة كانت دولتهم أعظم، فملكوا إفريقيا والمغرب والشام ومصر والحجاز. ثم انظر بعد ذلك دولة زناتة، لما كان عددهم أقل من المصامدة قصر ملكهم عن ملك الموحدين لقصور عددهم عن عدد المصامدة منذ أول أمرهم. ثم اعتبر بعد ذلك حال الدولتين لهذا العهد لزناتة بني مرين وبني عبد الواد، لما كان عدد بني مرين لأول ملكهم أكثر من بني عبد الواد كانت دولتهم أقوى منها وأوسع نطاقا، وكان لهم عليهم الغلب مرة بعد أخرى. يقال إن عدد بني مرين لأول ملكهم كان 3000 وإن بني عبد الواد كانوا 1000، إلا أن الدولة بالرفه وكثرة التابع كثرت من أعدادهم. وعلى هذه النسبة في أعداد المتغلبين لأول الملك يكون اتساع الدولة وقوتها، وأما طول أمدها أيضا فعلى تلك النسبة، لأن عمر الحادث من قوة مزاجه، ومزاج الدول إنما هو بالعصبية، فإذا كانت العصبية قوية كان المزاج تابعا لها وكان أمد العمر طويلا، والعصبية إنما هي بكثرة العدد ووفوره كما قلناه. ذلك الدولة العثمانية عصبيتها قوية، مزاجها قوي، استمرت 600 سنة، يعني 600 سنة، 200 قبل الخلافة و400 بعدها، من أطول الدول الإسلامية تقريبا. فإذا كانت العصبية قوية كان المزاج تابعا لها وكان أمد العمر طويلا، والعصبية إنما هي بكثرة العدد ووفوره كما قلنا. والسبب الصحيح في ذلك أن النقص إنما يبدو في الدولة من الأطراف، فإذا كانت ممالكها كثيرة كانت أطرافها بعيدة عن مركزها وكثيرة، وكل نقص يقع فلا بد له من زمن، فتكثر أزمان النقص لكثرة الممالك واختصاص كل واحد منها بنقص وزمان، فيكون أمدها طويلا، يعني لاتساعها حتى تتآكل تحتاج وقتا طويلا، أما لو كانت صغيرة وتآكلت يعني تذهب بسرعة. وانظر ذلك في دولة العرب الإسلامية كيف كان أمدها أطول الدول. انظر في ذلك دولة لا بنو، ماذا عندك؟ لا بنو العباس أي لا هؤلاء ولا أولئك، يعني ها يعني يقصد دولة العرب الإسلامية دولة بني أمية كان أمدها أطول الدول. لا بنو العباس أهل المركز، بنو العباس خسروا الأندلس، إذن العباسيون ما استطاعوا أن يحكموا جميع الرقعة التي كان يحكمها بنو أمية، ولا بنو أمية المستبدون بالأندلس كان لهم هذه القطعة فقط، ولم ينقص أمر جميعهم إلا بعد 400 من الهجرة. ودولة العبيديين كان أمدها قريبا من 280 سنة، ودولة صنهاج دونهم من لدن تقليد معز الدولة أمر إفريقية لبلوغين ابن زيري في سنة 58 و300 إلى حين استيلاء الموحدين على القلعة وبجاية سنة 57 و500، ودولة الموحدين لهذا العهد تناهز 270 سنة. وهكذا نسب الدول في أعمارها على نسبة القائمين بها، سنة الله التي قد خلت في عباده. إذن اعتبر العمر هذا الدولة العرب شاملة لهؤلاء لهما معا. لهما معا أطول من العبيديين، لكن بنو أمية وحدهم أقل، من سنة 60 إلى 132، يعني 72 سنة تقريبا. الفصل التاسع في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة، هنا يضاف إليها والكتائب والفصائل على الوزن تماما، القبائل والعصائب والفصائل والكتائب، قل أن تستحكم فيها دولة. والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء، وأن وراء كل رأي منها وهوى عصبية تمانع دونها، فيكثر الانتقاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت وإن كانت ذات عصبية، لأن كل عصبية ممن تحت يدها تظن في نفسها مناعة وقوة. وانظر ما وقع في ذلك بإفريقية والمغرب منذ أول الإسلام ولهذا العهد، فإن ساكن هذه الأوطان من البربر أهل قبائل وعصبيات، فلم يغني فيهم الغلب الأول الذي كان لابن أبي سرح عليهم وعلى الإفرنجة شيئا، وعادوا بعد ذلك الثورة والردة مرة بعد أخرى، وعظم الإثخان من المسلمين فيهم، ولما استقر الدين عندهم عادوا إلى الثورة والخروج والأخذ بدين الخوارج مرات عديدة. البربر لما صار الفتح الإسلامي على يد ابن أبي السرح يعني تغلب المسلمون عليهم، هؤلاء ثاروا وارتدوا عن الإسلام مرات، بعد أن يعني عظم الإثخان من المسلمين فيهم واستقر الدين عندهم توقفت حركة الردة، لكن بقيت حركة الثورة والتمرد، فماذا أخذوا من الدين بما يوافق الثورة؟ دين الخوارج. لذلك انتشر الخوارج بالمغرب، يعني أخذوا من الإسلام الإيديولوجية التي توافق التمرد، ذلك فيهم الخوارج إلى اليوم، الإباضية في الجزائر، في أطراف ليبيا، في الجزائر إلى يوم الناس هذا. قال ابن أبي زيد: ارتدت البرابرة بالمغرب 12 مرة، ولم تستقر كلمة الإسلام فيهم إلا لعهد ولاية موسى بن نصير فما بعده. وهذا معنى ما ينقل عن عمر رضي الله عنه أن إفريقية مفرقة لقلوب أهلها، إشارة إلى ما فيها من كثرة العصائب والقبائل الحاملة لهم على عدم الإذعان والانقياد. ولم يكن العراق لذلك العهد بتلك الصفة ولا الشام، إنما كانت حاميتها من فارس والروم، والكافة دهماء أهل مدن وأمصار. فلما غلبهم المسلمون على الأمر وانتزعوه من أيديهم لم يبق فيها ممانع ولا مشاق. يعني أهل الشام وأهل العراق أهل مدنية، أهل المدنية ليس فيهم قبائل، يعني عصبية القبائل عندهم ضعيفة جي ميتة، فلما ذهبت الحامية يعني ذهبت السلطة، سلطة الروم، سلطة الفرس، هؤلاء حضر متمدنون ليس لهم عصبية تجمعهم، فتمكن الإسلام فيهم. أما في المغرب البربر قبائل وقبائل كثيرة، العصبية القبلية متحكمة فيهم، لذلك لا بد عندهم من ثورة في كل كرة. وكلهم بادية وأهل عصائب وعشائر

كان العرب في الأندلس يطلقون لقب الطاغية على ملوك الفرنجة في البرتغال وقشتالة الذين اشتبكوا معهم في حروب، وكان كل ملك من هؤلاء الملوك يسمى ألفونس. ومعنى العبارة على ما يظهر أن الموحدين لشعورهم بكراهية الشعب لهم لجأوا إلى ملوك الفرنجة يستعينون بهم في تملك مراكش في نظير تنازلهم لهم عن كثير من الحصون بالأندلس. يعني يعطونهم مراكش مقابل أن يحموهم في الأندلس. فاجتمع من كان بقي فيها من أهل العصبية القديمة، فاجتمع بالأندلس من كان بقي بها من أهل العصبية القديمة، معادن من بيوت العرب، تجافى بهم المنبت عن الحاضرة والأمصار بعض الشيء، ورسخوا في العصبية مثل ابن هود وابن الأحمر وابن مردنيش وأمثالهم. فقام ابن هود بالأمر ودعا بدعوة الخلافة العباسية بالمشرق، فأنشأ حلفا مع العباسيين يستقوي. طبعا العباسيون، ما معنى الحلف معهم؟ الخليفة العباسي هل يستطيع أن يرسل إليه؟ ما يستطيع يرسل له ولا شخص. الاستظهار بهم هو معنوي، أنه أنا ممثل الخليفة هنا. فاستظهر بهم، دعا بدعوة الخلافة العباسية بالمشرق، وحمل الناس على الخروج على الموحدين، فنبذوا إليهم العهد وأخرجوهم، واستقل ابن هود بالأمر بالأندلس. ثم سما ابن الأحمر للأمر، وخالف ابن هود في دعوته، فدعا هؤلاء لابن أبي حفص صاحب إفريقية من الموحدين، وقام بالأمر، وتناوله بعصابة قليلة من قرابته كانوا يسمون الرؤساء، ولم يحتج لأكثر منهم لقلة العصائب بالأندلس، وأنها سلطان ورعية. هذه معنى سلطان ورعية، أنه شعب متحضر ليس فيه انتماءات خاصة. يعني يوجد حاكم، يوجد رعية، لا يوجد مراكز قوى في في في في المجتمع. ثم استظهر بعد ذلك على الطاغية بمن يجيز إليه من البحر من أعياص زناتة، فصاروا معه عصبة على المثاغرة والرباط. ثم سما لصاحب المغرب من ملوك زناتة أمل في الاستيلاء على الأندلس، فصار أولئك الأعياص عصابة ابن الأحمر على الامتناع منه، إلى أن تأثل أمره ورسخ وألفته النفوس، وعجز الناس عن مطالبته، وورثه أعقابه لهذا العهد. الأعياص أين هذه الكلمة سبقت؟ ماذا عندك في شرحك؟ منبت خيار الشجر والعيس الأصل. من أصول زناتة. فلا تظن أنه بغير عصابة، فليس كذلك، وقد كان مبدأه بعصابة إلا أنها قليلة وعلى قدر الحاجة، فإن قطر الأندلس لقلة العصائب والقبائل فيه يغنى عن كثرة العصبية في التغلب عليهم، والله غني عن العالمين. فصل في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد، وذلك أن الملك كما قدمناه إنما هو بالعصبية، والعصبية متألفة من عصبات كثيرة، تكون واحدة منها أقوى من الأخرى كلها فتغلبها وتستولي عليها حتى تصيرها جميعا في ضمنها، وبذلك يكون الاجتماع والغلب على الناس والدول. وسره أن العصبية العامة للقبيل هي مثل المزاج للمتكون. المزاج يعني هذا في التفاعل الكيميائي، في مادة أظهر تتفاعل المواد معها، فالعصبية العامة هي مثل المزاج للمتكون، يعني للتفاعل الكيميائي. والمزاج إنما يكون عن العناصر، وقد تبين في موضعه أن العناصر إذا اجتمعت متكافئة فلا يقع منها مزاج أصلا، في الكيمياء لا بد من نسب معينة حتى يتحقق التفاعل الكيميائي. إذا كانت المكونات نفس النسب التفاعل لن يكون. لذلك الوضع الآن في سوريا لا يوجد تفاعل كيميائي، لأن العزوم واحدة، المحصلة صفر، والمزاج إنما يكون عن العناصر. وقد تبين في موضعه أن العناصر إذا اجتمعت متكافئة فلا يقع منها مزاج أصلا. فالآن إنه نحن كلياتنا كل واحد نفس الصوت، ما بيصير تفاعل كيميائي، لا تحصل النتيجة. لابد أن يكون هناك مزاج، المزاج يعني الأمر الأقوى الذي ينصهر الآخرون فيه. بل لابد أن تكون واحدة منها هي الغالبة على الكل، حتى تجمعها وتؤلفها وتصيرها عصبية واحدة شاملة لجميع العصائب، وهي موجودة في ضمنها. وتلك العصبية الكبرى إنما تكون لقوم أهل بيت ورياسة فيهم، ولا بد أن يكون واحد منهم رئيسا لهم غالبا عليهم، فيتعين رئيسا للعصبيات كلها لغلب منبته لجميعها. وإذا تعين له ذلك فمن الطبيعة الحيوانية خلق الكبر والأنفة. الإنسان حيوان ناطق، فيوجد في الإنسان حيوانية، من الحيوانية التي تعتري الملوك الكبر. الأنيمال الملوك فيهم هذا الخصلة، فيأنف حينئذ من المساهمة والمشاركة في استتباعهم والتحكم فيهم، ويجيء خلق التأله الذي في طباع البشر مع ما تقتضيه السياسة من انفراد الحاكم لفساد الكل باختلاف الحكام. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فتجدع حينئذ أنوف العصبيات وتفلج شكائمهم عن أن يسمو إلى مشاركته في التحكم. يعني هذا الشخص الذي تحكم بالمزاج بعدما يستتب له الأمر ماذا يفعل؟ يقول يجدع أنوف العصبيات، كل عصبية يخشى منها يقطعها. الحركات مثلا الانفصالية، الحركات المتمردة كذا، يجدع أنوفها أن يسمو أحد منهم إلى مشاركته على التحكم، وينفرد به ما استطاع حتى لا يترك لأحد منهم في الأمر لا ناقة ولا جملا، فينفرد بذلك المجد بكليته ويدفعهم عن مساهمته. وقد يتم ذلك للأول من ملوك الدولة، وقد لا يتم إلا للثاني والثالث، على قدر ممانعة العصبيات وقوتها. إلا أنه أمر لا بد منه في الدول. الأحلام الوردية شيء، وبناء الدولة شيء. بناء الدولة هذا، الأحلام الوردية التي المنظرون والمثقفون والكذا يكتبون فيها، هذا قول يعني عيش في الورد. لكن هذا القتل يعني ليس قتل، مو شرط بالقتل. الآن هير أوت في قتل؟ لا، لكن مثلا ما حدث في الدولة العثمانية في التثبيت، يعني حتى شرع قتل الأخ يعني. هذا خطأ، هذا خطأ، خطأ التنفيذ، لكن ليس خطأ الـ يعني القتل الأخ خطأ، لكن الانفراد بالأمر ليس خطأ. لأنه مثلا أنا السلطان، هذا أخي يطمع في السلطنة. طيب إذا يعني هذا من أين يصوب سهامه إلي؟ من داخل بيتي. طبعا ليست شرعنا للقتل، لكن يجب أن أحول بينه وبين نقض الأمر، حفاظ على الدولة، لكن ليس شرعنا يعني الخطأ في العلاج، ليس الخطأ في أن ما يخالفه مرض. مثلا في مرض يمكن أن يعالج بعلاج دوائي، فجاء أحدهم يعالجه جراحيا، فنخطئ الجراح، نخطئه في الجراحة لا نخطئه في أنه ذاك مرض. فالآن مثلا هير أوت من هذا الباب، يعني هذا الشغل من يبني دولة هكذا يفعل. أما يبقى كل الناس لهم كل الكلمات، ما تبنى حضارة أو قوة أو شيء، ما يمكن، هذا حلم وردي. وأيضا لا يقع في هذه الأحلام إلا المسلمون. طبائع الاستبداد ومصادر الاستعباد، هذا الكتاب كتب ضد من؟ ضد السلطان عبد الحميد. لو استعبدك عبد الحميد ووضع الأغلال في عنقك، مو أحسن لك ما يأتي كرومر ويأتي الليمبي ويأتي لورنس ويأتي هذا غورو؟ فنحن هدمنا ملكنا. المفكرين في ذلك الوقت من كان منهم حسن النية، وهذا بينهم وبين الله، لكن من كان حسن النية حسن القصد، ما رأى، ما عنده أفق أن يرى ماذا وراء ذلك. ومن كان خبيثا فالله حسيبه. يعني نحن في ذلك الوقت الآن مثلا مصارع طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد كان مسمارا في نعش السلطان عبد الحميد، لكنه ليس ولا خطوة في نهضة الأمة. هدم ما فيه بناء ولا خطوة. الآن كل الكلام عن الاستبداد وعن الطغيان والاستبداد الديني، حليف الاستبداد السياسي والعلاك، هذا كله ما خطى بالأمة ولا خطوة واحدة. الكتاب الكواكبي الآن ماذا نفع الأمة بشيء؟ الحكومات العلمانية متسلطة علينا تسلطا تاما، مثل هذا الكتاب وعشرات من أمثاله لا يغيرون في الأنظمة العلمانية شيئا، لا يغير في الأنظمة العلمانية. طيب من يعني هذا الكتاب طعن بمن؟ طعن بنا، طعن بقوتنا. فهذه مشكلتنا، نهدم أنفسنا ولا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة في بناء حضارتنا أو بناء كياننا. طيب، سنة الله التي قد خلت في عباده، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لذلك من الفقه يعني الفهم، أن تحرر المشكلة، يعني تضع يدك عند المشكلة. مشكلتنا مع الظلم ومع الباطل، ليست مشكلتنا مع الاستبداد. لما أحول معركتي من الظلم والباطل إلى الاستبداد، إذا جاءني المحق العادل أحاربه، هذا هدم. لذلك الآن يأتي المحق العادل في البلاد الإسلامية فيحاربه الناس، يأتي الظالم المبطل يقمعهم بسيف الظلم والطغيان، يسكتوا، يعني مهما فعلوا سيفهم أقوى من كلامهم. الآن الحكومات العلمانية سيفها أقوى من الكلام الفكري، هذا كله كلام الفكري. الحكومات العلمانية لا تعيره وزنا، والنضال الثقافي وكل هذا يعني محصلته سلة مهملات يرمى فيها الكتاب، ما في نتيجة. لكن على من تطبق هذه الحريات والأشياء؟ على المستبد العادل المحق. فنحن الآن الفصائل التي تزعم التغلب، المشكلة مو مع المبدأ، المشكلة أنت لست على حق حتى تتغلب فيه. لما نناقش مثل هؤلاء الناس ما نقول له تغلب وما تغلب، هذا كلام خارج عن محل البحث. محل البحث أنت لست أهلا أن تحكم الأمة، تغلبك عليها ظلم. فهمنا الفرق بين تحرير محل الكلام؟ محل الكلام مو قضية أنك متغلب، محل الكلام أنت لا تستحق أن تكون غالبا، لا بإديولوجيتك ولا بفكرك ولا بسلوكك ولا بعدلك، فليس لك حق أن تتغلب. لكن لو كان صاحب حق وإديولوجية صادقة صحيحة منسجمة مع الناس ليس فيها أباطيل، وكان له قوة، جزاه الله خيرا، وحد الأمة، يوحد الناس على على على شيء بعد يعني التلاشي. فنحن مشكلتنا من يزعم هذه الأشياء هو ليس بأهل أن يحملها. طبعا لا يستطاع وفق منطق هذا العصر، لا يستطاع أن تقول لأحد أنت على باطل، أنه أنت أخالفك لكني أحترم رأيك. الآن المنطق أنا أخالفك لكني أحترم رأيك، هذا نفاق. ما دمت أنت على باطل أنا لا أحترم الباطل، لذلك ينبغي أقول لك هذا باطل، أنا لا يعني أدعك تتغلب علي بباطلك. ما وصلنا إلى هذه القوة في الحق. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.